Dialogue for fluency. تتكلم عربي؟ شوية. أذاكر عربي ساعة كل يوم. أنا أدرس إنجليزي عشان أسافر أمريكا. ممكن نتمرن مع بعض؟ أيوة، أنت تتكلم إنجليزي معايا وأنا أتكلم عربي معك. تقدر تجيلي في العصر؟ طبعا، لا تنسى.